السؤال الثاني، أخونا يقول في صفحة 508، قال المؤلف: والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر. تقول ممكن شرح، ممكن نروح لصفحة 508. يمكن في اختلاف في النسخ ولا ايش؟ انا اللي عندي لا توجد في هذه الصفحة. اي نعم، صفحة 507 يقول: وانزل الكتاب والتبيان من اجله وفرق الفرقان. يعني هذا التوحيد، انزل الله عز وجل الكتب لاجله، انزل الكتاب والتبيان، يعني حقيقة يعني هو أنزل الكتاب فقط. التبيان يعني يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما نزل عليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. طيب، والتبيان قال من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها. طيب، التبيان يقصد أنه أعم من الكتاب. التبيان يعني هذا حقيقة مصدر، بيّن، يبين بيانا وتبيانا. فذكره هنا هو ليس من عطف الشيء على نفسه، هذا معناه. لا، أوسع، يقول ذكره هنا أوسع. مسألة سهلة، يعني أن التبيان يشمل القرآن ويشمل السنة.